من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء